نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتنا وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذا اللقاء نحييكم شيخ سامي، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. نحييكم مستمعينا الكرام، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة. شيخ سامي يقول في سؤاله: جماعة ذهبوا إلى مكة للعمرة ومروا بأبيار علي ولم يحرموا، وقالوا نحرم من السيل، فذهبوا إلى مكة وخرجوا منها وأحرموا من السيل، فماذا يلزمهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهؤلاء الجماعة الذين ذهبوا إلى مكة بقصد العمرة ومروا بميقات أبيار علي وهو ذو الحليفة ولم يحرموا، وقالوا نحرم من السيل، هؤلاء لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون منتهى قصدهم إلى مكة بأن قصدوا مكة مباشرة، فيجب عليهم أن يحرموا من أول ميقات يمرون به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وأما إذا لم يكن منتهى قصدهم مكة، وإنما كان منتهى قصدهم هو الطائف، كما لو تجاوزوا ميقات أبيار علي يريدون الذهاب إلى الطائف وأن يبقوا فيه مدة ثم يحرموا بالعمرة، فحينئذ لهم أن يحرموا من قرن المنازل الذي هو السيل، ولا يلزمهم أن يحرموا من أبيار علي، لأنه في هذه الحال ليس منتهى قصدهم في السفر هو مكة وإنما هو الطائف. نعم، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا كان لي ديون على أشخاص فكيف أزكي هذه الأموال؟ الدين الذي للإنسان على أشخاص لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الدين على مليء باذل فتجب فيه الزكاة، وهو حينئذ بالخيار، فإن شاء زكاه مع ماله كل سنة، وإن شاء أخر زكاته إلى قبضه فيزكيه إذا قبضه لما مضى، وإن كان يأخذه شيئا فشيئا فكلما قبض شيئا زكاه لما مضى. والحال الثانية أن يكون هذا الدين أو هذه الديون على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه، إلا إذا قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة هي سنة قبضه، ثم يستأنف به حولا جديدا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع: الأول بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وأقل نصاب في الإبل خمس وفيها شاة، وأقل نصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، وأقل نصاب في الغنم أربعون وفيها شاة. وإنما تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة، أي راعية الحول أو أكثره، وذلك أن بهيمة الأنعام تنقسم إلى أربعة أقسام: من حيث وجوب الزكاة. القسم الأول أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثره، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا. والقسم الثاني أن تتخذ للدر والنسل وتكون معلوفة، بحيث أنه يأكل من لحمها ويشرب من لبنها وما زاد عن حاجته باعه، فهذه لا زكاة فيها. والقسم الثالث أن تتخذ للتجارة، فتجب فيها زكاة التجارة إذا بلغت نصاب التجارة. والقسم الرابع أن تتخذ للكراء والإجارة، فلا تجب الزكاة في عينها، وإنما تجب في غلتها وما يحصل منها من الأجرة. النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فتجب فيه الزكاة إذا كان مما يكال ويدخر ويتخذ قوتا إذا بلغ نصابا، ونصابه 5 أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي زينته 1.40 كيلوغراما بالبر الرزين الجيد. والنوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة، فتجب فيهما الزكاة إذا بلغا نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم. والنوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعده الإنسان للبيع والشراء وطلب الربح، فتجب فيه الزكاة، فيقومها كل سنة بما تساويه، ولا يعتبر ما اشترى به، أي لا يعتبر القيمة الشرائية، وإنما يعتبر القيمة السوقية. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن قول ابن عباس: زك ما اشتريت به، فقال رحمه الله: أحسن منه قول عمر: قومه ثم زكه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله عليكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا كان على شخص كفارات أيمان، فهل يجوز دفعها إلى 10 مساكين، أي يعطي مثلا 5 كفارات ل10 مساكين؟ يجوز للإنسان إذا كان عليه كفارات متعددة أن يدفعها إلى 10 مساكين، بأن يكرر إعطاء هؤلاء المساكين كفارة كل يمين عليه، وذلك لأن كل كفارة تعتبر مستقلة عن الأخرى، فهو كما لو كان هناك 6 أشخاص مثلا على كل واحد كفارة، فدفعوها إلى 10 أشخاص معينين. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة لغير المسلمين؟ لا يجوز دفع الزكاة لغير المسلم إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فلا يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة إلا على سبيل التأليف، فيعطى ترغيبا له في الإسلام ولأجل أن تميل نفسه إلى الإسلام. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين حتى أسلم، أي أعطاه عطاء، وأعطى أيضا الطلقاء كل واحد منهم 100 من الإبل. وهذا يدل على أنه يجوز أن تدفع الزكاة إلى الكافر إذا كان ذلك على سبيل التأليف والترغيب له في الإسلام. وأما أن يعطى لفقره أو غرمه أو نحو ذلك من أصناف الزكاة فهذا لا يجوز. نعم، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شخص عليه غرامات مرورية ولا يستطيع سدادها، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة ليسددها؟ الغرامات المرورية تعتبر ديونا في ذمة الإنسان، فيجوز أن يعطى من الزكاة لسدادها بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون لهذا الغارم ما يسدد به هذه الغرامات وهذه الديون، والشرط الثاني أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يظهر منه التهاون والتساهل والاستهتار بالأنظمة، لأنه حينئذ يعرض حياته وحياة غيره إلى الخطر والهلاك. فإذا علمنا أن هذا الشخص قد تاب وأناب وليس من الذين يخالفون الأنظمة ويتهاونون فيها فيعطى، وأما إذا كان ممن يخالف الأنظمة ولا يلقي بالا لأرواح الناس ولا يتقيد بالأنظمة فإنه لا يعطى، لأن في إعطائه تشجيعا له على ما هو عليه من الاستهتار والتساهل في الأنظمة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز نقل زكاة المال إلى بلد آخر أشد حاجة؟ الأفضل في زكاة المال أن تخرج في بلد المال، فإذا كان الإنسان عنده مال فالأفضل أن يخرج زكاة ماله في بلد المال، لأن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال، ولأن الأقربين أولى بالمعروف، ولأنه أيضا إذا نقل الزكاة خارج البلد فإن هذا يوجب الضغائن والشحناء، لأنهم يقولون: كيف تنقل هذه الزكاة إلى أناس بعيدين وتترك أهل البلد وهم في حاجة؟ ولأنه أيضا قد يتهم أنه لا يخرج الزكاة، فالأولى للإنسان أن يخرج زكاة ماله في بلده، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى نقلها بأن كان البلد الذي نقل الزكاة إليه أشد حاجة، فحينئذ لا حرج في ذلك. نعم، أحسن عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: بالنسبة حفظكم الله لسورة الإخلاص، هل هي من الأذكار التي تقرأ في الصباح والمساء؟ وهل إذا قرأت في أثناء أذكار الصباح والمساء تكون بأجر ثلث القرآن؟ قراءة سورة الإخلاص هي من الأوراد التي تقرأ في الصباح والمساء، أي في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، 3 مرات صباحا و3 مرات مساء وعقب كل فريضة، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعديل ثلث القرآن، أي في الثواب لا في الإجزاء، لأنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزئ عنه، ولهذا لو نذر الإنسان أن يقرأ القرآن كاملا وقرأ هذه السورة 3 مرات لم يجزئ. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه كفارات لم يجزئه أن يقول هذا الذكر. ونظيره أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين فله أجر عمرة تامة تامة تامة. ومع ذلك لو كان الإنسان لم يؤدي عمرة الإسلام فإن هذا الفعل لا يجزئ عنها، فالقاعدة أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الثواب أن يكون مجزئا عنه، لأن هناك فرقا بين الثواب وبين الإجزاء. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال أيضا، يقول: بالنسبة للقيء هل يعتبر نجسا؟ القيء ليس نجسا سواء خرج بحاله أم متغيرا، وكذلك أيضا لا ينقض الوضوء. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فهذا الحديث ضعيف ولا يصح، وعلى تقدير صحته فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، فعلى هذا القيء ليس نجسا ولا ينقض الوضوء سواء كان من صغير أم كبير. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وبعلمه، وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين حسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يختم لنا ولكم شهر رمضان المبارك برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يعين جميعا على ما يرضيه، إنه سميع مجيب الدعاء. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458 011-442-5458. شكر الله لكم مرة أخرى، حتى ملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.